شمولي في ساحتك وأقبلت أسريع في خطوتي. حفظت حمولي في ساحتك وأقبلت أسريع في خطوتي. فيا ربي أنت العليم بغاه، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف.